بسم الله الرحمن الرحيم. قال إمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث السادس: البعد عن مواطن الشبهات. عن أبي عبد الله النعمان البشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. هذا الحديث من حديث النعمان بن بشير، النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري المدني، ولد في السنة الثانية من الهجرة، كان أول مولود في الإسلام من الأنصار، كان أول مولود في الإسلام من الأنصار، ولد بعد الهجرة ب14 شهرا، وتوفي سنة 54، وأول مولود للمهاجرين كان عبد الله بن الزبير. إذن أول مولود بعد الهجرة للأنصار النعمان بن بشير، وللمهاجرين عبد الله بن الزبير. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، فهو حديث متفق عليه. في رواية أبي داود: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، وسأضرب لكم في ذلك مثلا. رواية أبي داود: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، وسأضرب لكم في ذلك مثلا. إن الله حمى حما، وإن حمى الله محارمه، وإنه من يرعى حول الحمى يوشك أن يخالطه، وأن من يخالط الريبة يوشك أن يجسر، يوشك أن يجسر. هذا عند أبي داود وصححه الألباني. ولفظ الترمذي رحمه الله: الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام، فمن تركها استبراء لدينه وعرضه فقد سلم، فقد سلم، ومن وقع شيئا منها يوشك أن يواقع الحرام، ومن وقع شيئا منها يوشك أن يواقع الحرام، كما أنه من يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. ألا إن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ولفظ النسائي قريب من لفظ أبي داود، وفيه: وأن من يخالط الريبة يوشك أن يجسر، يوشك يعني إذا خالط الريبة المشتبه يوشك أن يتجرأ ويصبح جسورا على مواقعة الحرام البين، يوشك أن يجسر. حديث النعمان ابن بشير هذا هو حديث عظيم أيضا، وهو من الأحاديث الجامعة التي تجمع أحكاما كثيرة. الحلال لغة المباح، الحلال لغة المباح، أحل الله كذا أباحه، قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وشرعا الحلال شرعا هو الفعل الحسن، وهو المباح الذي إن حلت عقدة الحظر وأذن الله في فعله. وأذن الله هو الفعل الحسن وهو المباح الذي إن حلت عقدة الحظر أي عنه وأذن الله في فعله. الحرام لغة إن الحلال بين وإن الحرام بين. الحرام لغة الممنوع. الحرام في اللغة الممنوع. وشرعا هو الأمر الذي نهى الله عن فعله نهيا جازما. شرعا هو الأمر الذي نهى الله عن فعله نهيا جازما بحيث يتعرض من خالف النهي لعقوبة في الآخرة، وقد يتعرض لعقوبة شرعية في الدنيا أيضا كالحدود والتعزير. روى ابن ماجة من حديث سلمان وحسنه الألباني سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن السمن والجبن والفراء فقال صلى الله عليه وسلم الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. وما سكت عنه الحلال، هذا الحديث قاعدة، الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. الحديث قاعدة واضحة. والله تعالى يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم، قد فصل لكم ما حرم عليكم. فهذا يؤيد أن الأصل في الأشياء التي ليست ضارة أصل فيها الإباحة، ما لم يرد التحريم، ما لم يرد الشرع بالتحريم. وقوله الحلال بين الحرام بين، كلمة بين معناها إيش؟ ظاهر واضح. وبينهما أمور، أمور أي أشياء وأحوال مشتبهات. الحلال بين والحرام بين، لكن في الوسط أمور مشتبهات. هذه الأمور المشتبهات، مشتبهات معناها مشتبهات ليس واضحا حلها ولا واضحا حرمتها، ولا واضحا حرمتها. وهذا الاشتباه ليس هو في نفس الأمور، ليس في نفس الأشياء، وإنما هو بالنسبة لمعرفة الناس بذلك، لأنه قال لا يعلمهن كثير من الناس. فبعض الناس يعلم هذه المشتبهات ما هو منها مباح وما هو منها حرام، بعضهم يعلمه وبعض والبعض الآخر لا يعلم. قال فمن اتقى الشبهات، طيب إذا كان أنا لا أعلم هذا المشتبه عليه لا أعلمه، ماذا كيف تصرفي معه؟ تصرف معي، تصرفي مع هذا المشتبه أتركه وأستغني بما هو حلال بين وسيكفيني، سيكفيني. هذا هو موقفي من المشتبه أتركه، وهذا من الورع. وينبغي للمؤمن أن يكون ورعا خائفا أن يقع فيما حرم الله عليه وسيجعل الله له فيما هو مباح بين غنية وكفاية، ولن يحويجه إلى هذا المشتبه. فمن اتقى الشبهات أي تركها. لاحظ هنا إيش قال، وبينهما أمور مشتبهات، ما قال فمن اتقاها، إنما كرر اللفظ، قال فمن اتقى الشبهات أي تركها. لماذا كرر الظاهر هنا ولم يكتفي بتكرار إيش الضمير؟ كرر الظاهر موقع المضمر تعظيما لشأنه. فمن اتقى الشبهات، فمن اتقى الشبهات، أي تجنب الشبهات، استبرأ لدينه أي طلب براءة دينه من النقص وعرضه بحفظه عما يعاب عليه. العرض موضع المدح والذم من الإنسان، حفظ عرضه ما أحد يتكلم فيه. الحمى إلى لكل ملك حمى، حمى الله محارم. الحمى المحظور على غير مالكه، ولغة الحمى هو المحمي، شيء المكان المحمي، من إطلاق المصدر على اسم المفعول. قوله يقع فيه أي تأكل ماشيته منه، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، يرعى قريب من المكان الممنوع، فإذا ستقع الأغنام في هذا المكان الذي هو ممنوع منه. فهكذا الذي يصنع الشبهة يعمل الشبهة هو في الحقيقة يقترب من الحرام، فيوشك أن يقع فيه كما تقع الماشية، كما تقع الماشية. وهذا مثل يوضح الصورة ويجعل الإنسان يحذر من مواقعة الشبهات. ثم قال ألا وإن في الجسد مضغة. ألا حرف استفتاح يدل على تحقيق ما بعده، وقوله مضغة قطعة، قطعة لحم. ألا إن في الجسد مضغة قطعة لحم، والمراد القلب، وسمي قلبا لتقلبه في الأمور من حال إلى حال أخرى. هذا الحديث أجمع العلماء على عظم موقعه، أجمع العلماء على عظم موقعه وكثرة فوائده، وأنه أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. وسبب عظم موقعه أنه صلى الله عليه وسلم نبه فيه على إصلاح المطعم والمشرب والملبس وغيره، نبه صلى الله عليه وسلم على إصلاح المطعم والمشرب والملبس وغيرها، وأن يتحرى العبد في هذه كلها، في هذا كله يتحرى الحلال ويتورع عن الشبهات. وإذا كان مشروع له أن يتورع عن الشبهات فمن باب أولى أن يتورع عن الحرام البين حرمته، فينبغي ترك الشبهات، فإنه سبب لحماية الدين وسبب لحماية العرض وحذر من مواقعة الحرام. قال الكرماني أجمع العلماء على عظم موقع هذا الحديث وأنه أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. قال جماعة من العلماء هو ثلث الإسلام، وإن الإسلام يدور عليه وعلى حديث الأعمال بالنيات، وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقال أبو داود السجستاني رحمه الله يدور الإسلام على أربعة، ذكر هذه الأحاديث التي ذكرناها، الأعمال بالنيات، من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه، اتقاء الشبهات، وزاد حديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هم يعني مرات يذكرون هذا مرات يذكرون، بعضهم يذكر هذا وبعضهم يذكر هذا. فأبو داود السجستاني رحمه الله ذكر الأعمال بالنيات، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وترك وذكر أيضا حديث اتقاء الشبهات، وحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال ابن دقيق العيد هذا أصل عظيم من أصول الشريعة، والحديث أيضا يجمع العلماء على كثرة فوائده، ومن أمعن فيه النظر وجده حاويا لعلوم الشريعة، أو هو مشتمل على الحث على فعل الحلال واجتناب الحرام والإمساك عن الشبهات والاحتياط للدين والعرض وعدم تعاطي الأمور الموجبة لسوء الظن والوقوع في المحذور، وفيه تعظيم القلب، تعظيم القلب والسعي فيما يصلحه، وغير ذلك من الفوائد التي هي في الحديث. فالحديث كما قال بعضهم عليه لوائح أنوار النبوة ساطعة، ومشكات الرسالة مضيئة، فهو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا شك ولا ريب أنها تؤخذ منه مسائل كثيرة ومتعددة، فهو حديث فهو وقعه ومكانته في الدين، فحديث عظيم. المسألة الأولى، دل الحديث على أن الأشياء من حيث الحكم ثلاثة أقسام، الأشياء من حيث الحكم هي ثلاثة أقسام: حلال خالص لا شبهة فيه كالملابس المباحة والطعام والشراب الماء الخبز، يعني حلال واضح بين، هذا القسم الأول. القسم الثاني حرام خالص لا شبهة فيه كشرب الخمر والربا والزنا وأكل مال اليتيم ونحوها مما نص الشرع على تحريمه. القسم الثالث، إذن حلال بين، حلال خالص، حرام خالص. القسم الثالث مشتبه بين الحلال والحرام كالمعاملات والمطاعم التي يتردد حكمها، يتردد لا يدرى أهي حلال أم حرام. والأصل في الأعيان والتصرفات يعني الأفعال الإباحة، هذا هو الأصل، لقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. إذن عندنا الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد الشرع بتحريم شيء منها، والأصل في العبادات التوقف، والأصل في الأبضاع والدماء الحرمة. فهذه أصول وقواعد لا بد من فهمها. القسم الثالث كما قلنا مشتبه بين الحلال والحرام كالمعاملات والمطاعم التي يتردد حكمها، والأصل في الأعيان والتصرفات الإباحة لقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هذا امتنان يمن الله به علينا، فلو كان ما في الأرض جميعا محرم ما كان في ذلك منه. المسألة الثانية من الحديث أن الشبهة هي كل أمر تردد حكمه بين الحلال والحرام بحيث يشتبه أمر على المكلف فلا يدري، يشتبه أمر على الإنسان فلا يدري أحلال هو أم حرام. وقد فسر الإمام أحمد رحمه الله تعالى الشبهة بأنها منزل بين الحلال والحرام، يعني الحلال الخالص والحرام الخالص، وفسرها تارة باختلاط الحلال والحرام، باختلاط الحلال والحرام. والاشتباه أيضا نوعان: اشتباه في الحكم، اشتباه في الحكم كالمآكل والأعيان التي يتجاذبها أصلان حاضر ومبيح، والثاني اشتباه في الحال، اشتباه في الحال كمن وجد شيئا في بيته هل يتملك على أنه داخل في ملكه أم لا يتملكه، اشتباه في أحيانا في حكم الشيء وأحيانا في حال الشيء. المسألة الثانية الاشتباه أمر نسبي، الاشتباه أمر نسبي ليس بمطلق، أي أن الاشتباه لا يقع عند جميع الناس، الاشتباه لا يقع عند جميع الناس. فالاشتباه على هذا ليس في أصل الشيء لكنه في أفهام الناس، الاشتباه يكون ليس في أصل الشيء ولكنه في أفهام الناس. والمهم أن من كان عنده جرأة على الحرام قد تمنيه نفسه أن الحرام الواضح شبهة، ومن كان عنده خشية لله تعالى قد يترك الحلال خشية أن يكون شبهة، خشية أن يكون شبهة. فالمسألة تختلف من شخص لآخر، فإنسان متورع وإنسان متجرئ تصرف هذا يختلف عن تصرف هذا. من المسائل أيضا في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات فقد استبرأ، هذا يفيدنا أن المسلم ينبغي له أن يتورع عما هو مشتبه، وأن يكون هم العبد أن يحفظ دينه، ما هو فقط يجمع له دنيا يأخذ له مال يحصل له على شيء دنيوي ومادي وما يفكر في دينه، لا. الحديث ينبهنا على أنه ينبغي للعبد أن يحفظ دينه ويحذر من الوقوع فيما حرم الله عليه. النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري ومسلم من حديث أنس وجد صلى الله عليه وسلم تمرة في الطريق، الحديث من حديث أنس البخاري ومسلم، وجد عليه الصلاة والسلام تمرة في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها، إن الصدقة محرمة عليه صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أبا بكر أن أبا بكر كان له غلام وكان يأكل من خراجه، فأتاه مرة بطعام فأكله أبو بكر، ثم قال له الغلام أتدري من أين أتيتك بهذا الطعام؟ قال لا، من أين أتيت به؟ قال كنت تكهنت في الجاهلية ولا أحسن الكهانة فهذا منه، فأدخل أبو بكر إصبعه في فمه فقأ كل ما في بطنه ما من شك أننا في زمان كثرت الجرأة فيه ليس على المشتبهات فقط، بل كثرت الجرأة على المحرمات. قد يسهل على العبد أن يكون صواما قواما، لكن يصعب أن يكون ورعا. يسهل عليه أن يصوم ويقوم، لكن يصعب عليه أن يكون ورعا حذرا من الشبهات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث، هو حديث صحيح، يا أبا هريرة كن ورعا تكن أعبد الناس. كن ورعا، يعني تريد أن تكون من أعبد الناس، لن تبلغ هذه المرتبة بكثرة الصلاة وكثرة الصيام، تبلغ مرتبة أن تكون أعبد الناس أن تكون ورعا عما حرم الله عليك، تكون ورعا عما حرم الله عليك. والحديث فيه فوائد عدة وأحكام كثيرة متعلقة به، نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك.